أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود يا سراج الكون إني عاشق مستهان يا سراج الكون إني عاشق مستهان يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام يا سراج الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام اصرف الاعراض عني اضمان الغرام اصرف الاعراض عني اضمان الغرام فيك قد حسنت ظني يا زاكي العهود فيك قد حسنت ظني يا زاكي العهود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأناديتي هامي يا معدن الجود وأناديتي هامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء إن قلبي ذاب يا سراج الأنبياء إن قلبي ذاب أرجو يا بحر الوفا لتقبيل الأعتاب أرجو يا بحر الوفا لتقبيل الأعتاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأناديتي هامي يا معدن الجود وأناديتي هامي يا معدن الجود يا معدن يا معدن الجود يا معدن الجود أي معك معك معك معك قلبي أي I'm a honey. ما بكيت لك يا ما شكيت لك يا ما بكيت لك يا ما شكيت لك هاي معك هاي معك هاي معك قلبي هاي معك واللي يشكي عذاب حبي هاي معك واللي يشكي عذاب حبي واللي بزيد لوين ذل وضجع قلبي واللي بزيد لوين ذل وضجع قلبي وانا يا حبيبي يا رسول قلبي عليل النظرة منك للقلوب تشفي العليل واللمسة منك للعيون نور ودليل النظرة منك للقلوب تشفي العليل واللمسة منك للعيون نور ودليل يا ما بكيت لك يا ما شكيت لك يا ما بكيت لك يا ما شكيت لك يا ما بكيت